أخونا يذكر أنه أوسط 3 أبناء لمدرس متوسط الدخل، أي والدة. لي أخ يكبرني ب3 سنوات ملتزم، ولكنه ومنذ الصغر لا يجد متعة إلا في التسلط علي بالأمر بالحاجات والنهي عن أي شيء أفعله. لا يحترمني، بل إنه ربما يعيرني في بعض الأمور. أخي الأصغر مني ب4 سنوات إذا طلبت منه شيء لا يحترمني، وإذا تحدثت معه في شيء خالفني وزجرني، وهو مع ذلك لا يصلي ولا يبر والديه. وقد شكوت لوالدي كثيرا ولكن لم ينصفني، وأفضل رد عنده خذ الأمور ببساطة. ماذا أفعل معهما؟ أحسن الله إليك. الجواب: سئل الإمام أحمد فقال له السائل: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. فأنت طبق هذه النصيحة أو هذه الوصايا، طبقها في معاملتك مع أخويك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، بالنظر إلى الشخص، إذا كان لا يصلي، لأنك ذكرت أن أحد الأخوين لا يصلي، فلا شك أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تكاسلا وتهاونا فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء. وبناء على ذلك فإنه يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، ويجب هجره أيضا، يجب هجره ومقاطعته، وبالله التوفيق.